فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز رقية المريض بقراءة الأحاديث النبوية عليه؟ الدعاء، الأحاديث اللي فيها أدعية يقرأها، الأدعية يقرأها على المريض. نعم.